بص يا جماعه برنسبلز اوف بلاستيك سيرجن ده موجود في الاوبراتيف كتاب الاوبراتيف بتاعي انا كل ما طبعا على كتبي هو الاوبراتيف ده في اسئله بتنزل منه ريتن زي بوست جاستريكتومي سيندروم بينزل ريتن زي مثلا الشست انفكشن او البوست اوبراتيف كولابس بوست اوبراتيف ادلكسيس او بوست اوبراتيف وند انفكشن زي مثلا هاند سيرجري زي البلاستيك سيرجري ده ممكن ينزل سؤال ده مش بس كده ده ممكن ينزل كماله للبيرنز بس كده ده ممكن ينزل لي في الكلينيكال انا مش حاطط في دماغي لكن سي جبت لك حاله بيجل اوصر وجيت قلت بلاش اصفر اوصر فينس اوصر ودي داخله على اساس الدبر كوزمين ورحت داخل على الالسر وقلت لك قول لي ايه نوع الالسر ده ممكن اقول لك الباثوجينيسيس اوف الالسر كوز اوف الالسر ممكن اقول لك ديفرنشال دايجنوستس اوف الالسر ممكن اقول لك تريتمنت اوف ذيس الالسر وهتيجي تقول لي اكسيجن اند جرافت هفتح موضوع الجرافت ده عليك في الكريكولم بتاعك ده عليك ولو ركزت معايا وانا بشرح تطلع حافظ تطلع حافظ الموضوع ده برنسبلز اوف بلاستيك سيرجري او بمعنى اخر How to cover a raw area. انا قلتها من زمان هيدا برضو الناس الجداد عندنا قسم البلاستيك سيرجري هما قسمين قسم بنسميه الاستيتيك سيرجري وهو قسم التجميل والريكونستراكتيف سيرجري وهو قسم التجميل يبقى جراحة تجميلية وتكميلية الجراحة التجميلية اللي هي عبارة عن راينوبلاستي الأنف أو فيس ليفتنج شد الوش أو بات إيرز مثلا أو ماموبلاستي أو ديرمولايبكتومي شد أو لايبوساكشن ده كلها تجميل أما الريكونستراكتيف سيرجري هي الجراحة بتاعتنا لما قلت هيرنيوبلاستي إز ريكونستراكتيف سيرجري واحد اتحرق وجاله سيكاتريشال بولدنس اتحرق فوت راسه اتحرقت كويس طب ده انا عامل له ايه زرع شعر ما ينفعش زرع شعر الحته دي بقت فايبر ستيشن كويس فمثلا نروح عاملين حاجه كده نروح فاتحين في حته حاطط له بالونه وانفخ البالونه دي على مثلا 6 شهور 7 شهور كنا بنفخ كل شويه انفخ بالونه انفخ بالونه انفخ بالونه كويس يبقى الحته دي اللي فيها شعر اتنفخت كل ده محروق ودي فيها شويه شعر يبقى حصل لها اكسبانشن اسمها تيشو اكسبانشن اروح شايل بوق اشايل الحته المحروقه ديت خلاص واروح شادد ديت ويبقى عملت له شعر فده اسمها تيشو اكسبانشن خلاص دي كلها اسمها ريكونستراكتيف سيرجري تعالوا بقى ناخد امثله للريكونستراكتيف سيرجري انا تو كفر ارو او هاو تو كفر رو اريا هاو تو كفر ا رو اريا في طريقتين في طريقه اسمها لوكال ادجستمنت او جرافت اند فلابس لوكال ادجستمنت مثلا لسه قايلك دلوقتي درس النهارده واحد جالي بسكار اهو رحت شايل السكار ولما شلت السكار عملت اندر مايننج واندر مايننج وخيطت فدي اندر مايننج از تايب اوف لوكال ادجستمنت وعملت الاندر مايننج عشان اخلي الفلاب ده لاكس فاوزع التنشن على مساحه بدل ما يكون على نقط بيشنت عنده رودنت ألسر ورودنت ألسر لما بنشيله بنشيله ب 1 سنتيمتر اول اراوند اند ان ذا دابس يعني لو قلنا رودنت ألسر ده سنتي يبقى سنتي من هنا وسنتي من هنا هو سنتي يبقى كان الربع اللي بقى 3 سنتي في الفيس فدي كبيره فهاو تو كفر ذيس رو اريا في طريقه في طريقه لو هي دي مثلا رو اريا اهي اهي اروح جاي عامل حرف دي ولما عملت حرف دي اهو اهو سلكت من هنا. يعني انا ممكن اروح حاطط ايه ماي فينجر هنا بقى دي ايه سايبه خالص، بس مش هقلبها، لا هزقها، ازقها من هنا وازقها من هنا، فتبقى ايه غطت دي وعملت لي رو اريا هنا كبيره. صح؟ لما انت قدمت دي غطت ديت عملت لك رو اريا تحت. صح؟ يفضل بي ولا لا؟ انا زقيت دي غطت هنا، لما مش قلبتها زقتها فعرت تحت. رحت انا مسلك من هنا ومن هنا، عملت اندر مايننج هيلاندات، سلكت هنا وسلكت هنا ورحت شادد دي على دي ودي على دي ودي على دي، فعملتها في وارد، شد من مكان واحد، يعني ما تشدش فوق وترجع تشد دي تحت، لما انت عملت تو ماتش ستراتش هيحصل اسكيميا لهذا الفلاب. اسمها في واي، في واي يمكن اخذتوها في السنالنز اوبريشن الاكتروبيان، من اشهر العمليات، وبيروحوا عاملين ايه في ادفانس ويروحوا عاملين ايه الواي. في التجميل كل شيخ له طريقه، واحد قال لك ما بحبش الطريقه دي، طب وريني هتعمل ايه لهذا الرودنت انسر؟ قال لك ادي رو اريا اهي اهي، بعد ما شلت رودنت انسر رحت جاي ايه عامل كده، بقى عندي هنا ايه؟ لا صح؟ صح؟ هروح اخذ هذا الفلاب ده من هنا اوصله لده. لما جيت انت قدمت دي بقت عامله كده، خيطت هنا بعد عملت لك هنا ايه؟ بوئيريا. صح؟ اخذت دي قفلتها وفتحت هنا، رحت مسلك هنا وجبتها. دي اسمها روتيشنال فلاب. ماشي معايا؟ يبقى هذا الرودنت ارثر يا في واي يا اخدت كده ورحت عامل ايه؟ روتيشنال فلاب. تمام؟ في ايه؟ لا كله شيخ طبيعي، مش انا ما قلتش احسن. كل واحد وليه طريقه، زي في الناس ما هيقول لك تعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ ممكن استخدم الفيرتوز، واحد يقول لك استخدم فورسبس، واحد تاني يكره الفرصه، واحد تاني يكره الدوز، كل واحد ليه طريقه. انت كطالب بتقول لي ايه الطرق اللي موجوده. تعال بقى شوف الفلابس والجرافت، وما هو الفرق بين كلمه جرافت وكلمه فلاب؟ ايوه نعم، يا بالمشرط يا بالمقص، في اخدك سكين كله، بس سيب صفحه اسفات، ياخد الدرمس ودرمس، احنا ما بنحبش الفات. يبقى لما تيجي تعملي كده بتاخد سكين بدرمس ودرمس وتسيبي صفحه اسفات. الفرق بين جرافت وفلاب، انا لما اخد دي اهي واوديها هنا يبقى اسمها ايه؟ جرافت فري. ذا فلاب لها بيديكل، لها دونر، لها بيديكل. يبقى ده الفرق بين ده وبين ده. جرافت هشيل دي خلاص انعزل وراح خلاص من الدونر وراح لحته ثانيه. الفلاب دايما اتاج للدولار. ناخد امثله، نبدا بالجرافت. ادي السكين اهو، يا اما اخد الطبقه دي من السكين هسميها بارشل او سبليت سيكنس، وصفها واحد امريكاني اسمه تيرش، اسمه تيرش جرافت، تتاخد باي سبيشال نايف، سكينه معينه، احسن دونر هو الفرونت اوف ذا ساي، بشيل الحته ديت بتطلع. عارفين كده لما اجي اقول لك ايه، واحد بيقشر اتحرق كده وسكين بتاعه بيتقشر، لا لون ولا شكل، تاخده من زنجي زي تاخده من اشقر، هي لانك اخدت السوبرفيشال لير، واللي بيعمل الكرر هو البيزل لير مع الكابيلاريز والميلانوسايتس. عايزين نعرف هتعيش ازاي؟ هتعيش هذا الجرافت هيعيش من البيت. البيت ده لازم يكون بيحتوي على جرانيوليشن تيشو. والجرانيوليشن تيشو ما هو الا فايبروبلاست وكابيلاريز. فيبدا الكابيلاريز بروليفيريت وتدي هذا الجرافت. يبقى بيعيش من مين؟ من البيت بتاعته. والبيت ده لازم يكون ايه؟ جرانيوليشن تيشو عشان يدي له ايه؟ يدي له كابيلاريز. اذا تنفع في اي منطقه فيها جرانيوليشن تيشو يبقى الاكسبت بتاعها ايه؟ ما تنفعش اوفر بول اوفر تندونز. ما تنفعش. ما تنفعش في الفيس. ليه ما تنفعش في الفيس؟ ملوش لون ولا شكل. تقول لي انت بتقول لي بقى مش تجميل. يعني هو مش تجميل يبقى لازم انا بقى مدبر. يعني واحد لو حاطط له حته رقعه لا لونها لا ليها شكل ولا لون ولا اي منظر. لا ما ينفعش في الفيس. ما ينفعش في الفم. ما ينفعش في الصوت. ده حتت عايزه قوه هتمسك. ما ينفعش. وبعدين دي عشان ملهاش بيزل لير ما بتعيش اي نع اي يعني ما بيحصلش ريجكشن اه بتعيش بس بتعيش ازاي؟ بتعيش كايه؟ هل كلمه تعيش لازم عايشه كسكين؟ لا. كلمه عندنا في الجراف عيشه او اخذت خلينا نقول ايه؟ التيك والريجكشن. تيك يعني جسم اخذها ولم يلفظها. بتعيش كسكار كفترة استشفاء. بتعيش كايه؟ كسكار يعني نهايتها لايك نهايتها لايك سكار. هنا اقف شويه كده معايا وفكر معايا كده شويه. انا اجيب لك واحد اتحرق اهو محروق نار ضربته بقى فول سيكنس اهو. واحد اخوه توين ونفس الحرق برضه نار ونار. واحد هسيبه ونغيره. واحد بعد ثلاث اسابيع از ريدي فور جرافت عملت له تيرش جرافت. ايه اللي هيحصل؟ بعد اسبوع ابو تيرش دوت هيبقى عباره عن زي سكار. الثاني بيغير لمده سنه او اثنين او ثلاثه عشان ينتهي زي ده. يبقى التيرش ايه ميزته؟ ميزته ان هو ايرلي هيلينج. ما قلتش هيلينج يعني هيبقى يعني ما شاء الله هيلينج باي سكار. بس الثاني هيقعد يغير لمده ايه؟ سنين. وفي النص هيخش في انفكشن وفي النص هياخد انتي بيوتيك وفي النص هيعطل نفسه ويعطلني. عشان يبقى الانجليز قالوا ذا بيست دريسنج ذا سكين كان يخسروا بيها المنظر ده. فهل تعتقد انا ممكن احطه في الهاند عشان يكرمش الهاند؟ ناهيك عنه ضعيف. احطه في الوش عشان يكرمش لي وش. احطه في السول عشان يكرمش لي السول ويوديني ديفورميتيز. يبقى ما ينفعش لا اوفر بون وتندو الليل مش هيلاقي اللي يغذيه. ولا ينفع بالفيس ولا البالم ولا السول. تمام. ده انت لو اتفرجت على الترش ده تلاقي ايه؟ يطلع الترش اهو اهو طلع اهو خلاص اخدت من هنا. ده الجراح ماسك المشرط وعمال عمال ايه؟ خرب فيه خرب فيه خرب فيه خرب فيه. انت بتعمل ايه؟ بعمل له ميشنج لايك اي مش. ليه؟ عشان لما احطه يفرد معايا فيديني مساحه اكبر. فهمت ازاي؟ لما تخربه يبقى عامل زي الشبكه يديك مساحه اكبر. اذا الغرض هنا ليس غرض تجميلي ولكن غرض انه يجيب سكار. تمام؟ طيب ميزته ايه؟ هيعيش. يعني الجسم ياخده. طب وليه الجسم ياخده؟ رفيع. انا جايب عصفوره هتكلفني اكل زي ما جه ربي اسد كورسات. The thinner the graph the more the take. كل ما يكون رفيع كل ما يعيش اكتر. الميزه الثانيه يغطي لي اي مساحه كبيره عندي لانه بياخد غذاء من فين؟ من اللي تحتيه. طيب يبقى دي اول سلمه. السلمه الثانيه عندي رو اريا اوفر بون اوفر تنون اوفر فيس بال سول. ما ينفعش ديرش. انا عايزك زي ما بشرح تفكر. رو اريا ديرش في البال في السول في الفيس ما ينفعش ديرش. اخش على السلمه اللي بعديها. السلمه اللي بعديها هي بقى انا هاخد ده كله. هاخد ده كله وهسيب ايه؟ صابت نسفات، انا مش عايز فات. واحد ده ليه فايدة لانه بياخد بقى سبلاي فانا مش عايزه. وهاخد كل ده، فده هسميه فول سيكنس او ولف جراف حسب اللي وصفه. طب قول لي تعيش ازاي؟ بناء على كيفية هيعيش ازاي؟ هعمل ديزاين. الساعة كام معايا؟ 3:30 ولا 4؟ 3:00. 3 يعني مش 4. حلو جدا. ده هيعيش ازاي؟ هيعيش كده. بصوا يا جماعة لما احطها هنا هيعيش من البريفري عشان هي تخينة، هتعيش من ده ومن هنا ومن هنا. يعني انت في الترش اعتمدت على البيت من تحت لفوق، هنا هعتمد اكتر لما اعمل البريفري. اذا لو وصلتها من فوق هتلاقيها عامله كده. ادي ولف. انت بتعتمد على ان هتعيش من هنا، صح؟ يبقى ابعد نقطه عن البلاد سبلاي فين؟ السنتر. يبقى الشرط عشان ده يعيش لازم تكون ايه؟ سلايسز. بس تكون ايه؟ حاجات صغيره. وهتقول لي طب يا بيه ما تعيش ايه من الدق من الجناب ومن تحت؟ ده انا ممكن اقول لك عشان تعيش ممكن واحد بس اللي يصرف عليها. يا من تحت يا من جنب. لو انت بتشترط انه يعيش من تحت ومن فوق يبقى انت ضيعت كل حاجه. فاهمين قصدي ايه؟ يعني لو انا بقول ان الجناب ده عشان يعيش لازم يعيش من البريفري وفروم ذا دبس، يبقى لازم يكون حاجه رفيعه وصغيره، يعني ما ينفعش. ده يقول لك ايه؟ يكفي انه يعيش من البريفري. فلازم تكون ايه؟ سلايسز. احسن دونر هو ده. الدونر ده بيستخبي فول سيكنس ورفيع ومفهوش فات. لك ان تتخيل ده يدي مين؟ اديك امثله. اللي عنده كيان هو ضد ألسر وشلتيه. قلت لا يا عم انا لا بحب الفي واي، وقبل كده عملت روتيشن فلاب باظت، انا يا عم اشتغل في المضمون. انا هاخد من هنا حته واروح حضرتك. ساعات بناخدها من هنا كمان، هنا اكون اكبر شويه. ست بيت عماله تخرب كده بصله ولا حاجه، راح جت السكينه طيرت ايه؟ الجلد ده. وسميناها ايه؟ دي جلافت. جات لك العياده الخارجيه ولا جات لك الحوادث تحديدا دي طايره. طايره. طب تاخدت من هنا حطيت لها ايه؟ يبقى اذا ايه؟ سلايسز. حاجه كده قد 2 3 سم، حاجه قد الفولر سبيس او بالب سبيس. ماشي؟ طيب سيل رو اريا تيجي بون او تندون فيس بالم صوت وولف كبير. يبقى لا ده ولا ده. ماشي معايا؟ نخش على السنه الثالثه. يعني كده قلت لك ايه؟ عندي رو اريا في الفيس يبقى وولف كبيره، ما ينفعش وولف. عندي رو اريا في البالم اخد كل البال، ما ينفعش ولف. ماشي معايا في طريقه تفكيري؟ يبقى هخش على السلمه الثالثه، والسلمه الثالثه هتبقى ايه؟ جراب الفلابس. السلمه الثالثه هتبقى ايه؟ فلابس. فلابس. عندي اول انواع الفلاب راندوم فلاب. يعني ايه راندوم؟ عشوائي. بتعتمد على البلاد سبلاي بتاع السكين. بلاد سبلاي اوف ذا سكين هيجي لها من ادي سكين اهو مثلا وتحتيه ماسلز. فعندك انت في ساعات تلاقي قطر نازل زي السوبرفيشال تمبرال زي الدورسال سبيدس زي الريديال سطحي جدا، روح مدي السكين وفوقيه. سيبك من ده، سيبك منه. انا اعتمد اساسا على بلاد سبلاي اوف ذا سكين اللي بيجي من الماسكولار برانش ادى الماسل، والماسل طلعت منها ايه؟ مايوكيوتينس برانشز. والماسل برانشز اللي هم سميناهم كولاترال زمان بالاسكيميا. يبقى اي حته في الجسم بياخد بلاد سبلاي 90% من الماسلز اللي تحتي. اذا انا مش محتاج اكون دارس اناتومي ولا دارس ان الارتري ماشي ازاي، يكفي اي حته في الجسم تحتيها عضله عارف ان الجلد بياخد العضله اللي تحتيها. قول طيب انا دلوقتي اي حته في الجسم لو رحت جه عامل كده هاخد كده رحت فاتح كده اهو المصر كده كده كده اخدت دي ابيدرمس ودرمس وسلكت الفات اللي تحتي. هتقول ايه الفس اللي ماشي؟ ما اعرفش، بس شرط البيز توايس اللاتس. بيز اسمها بيز، اسمها بيز ضعف اللنس عشان اضمن البلاد اللي داخل الى البيز يصل لغايه اللنس. يعني دي اعملها لي كده اقول لك دي مش هتعيش قوي، لان دي في الاخر خالص تبقى ضعيفه. لكن عايز واحد يصرف لي على البلد ده يبقى لازم يكون غني، اللي هيصرف يبقى البيز ضعف اللنس. فهمتيها؟ دي عشوائيه، في اي حته تعمل بيز ضعف اللنس تديك 10 على 10. هديك امثله. الهاند واتحرقت كل دي، بلاش يا سيدي اتحرقت. في حاجه اسمها دوبويتريانس كونتراكت، صح ولا غلط؟ معلش انا هقعد شويه. حاجه اسمها دوبويتريانس كونتراكت، سمعتوا عنه ده ولا لا؟ سمعتوا عليها في البطنه؟ سمعتوا عليها في البطنه لما يقول لك ايه؟ ليفر سيل فيلير، ون اوف ذا مانيفستيشن اوف ذا هاند، ليفر سيل فيلير. كتير قوي تحصل للناس المانيوال ورجر الجزماجي ولا البتاع اللي هو ايه؟ بيخبط كتير قوي كده. فالبالمر ابينوروزس يبدا يحصل فيها فايبروماتوزس. يعني فايبروبلاست هيك. فحصل فايبروماتوزس. وعنوان الفايبروماتوزس في الكتب الباثولوجي عنوان كده كبير اسمه فايبروماتوزس. تحتيه هتلاقي ريتروبرتونيال فايبروزس از كومبليكيشن اوف الاوكسيتوسكس في النساء. الاقيه نمره 2 ديسمويد شومر اللي بيطلع عند الستات. الاقيه نمره 3 دوبويتريس كونتراكتور فايبروس تيشو رياكشن، لدرجه اطلقنا عليهم اكنهم زي لوكال ميجن ديزيز. قال لك العيان عامل كده وده من اسباب الكلو هاند. يا سلام لو حضرتوا لي بقى السبت كده نتكلم على الكلو هاند. خدنا شوفنا البارشل كلو هاند، عايزين نشوف ايه الكومبليت كلو هاند. تمام؟ فرحوا شايله السكين وشايل البالمر ابينوروزس، حته بقت عريانه قد كده. ينفع ترش؟ ما ينفعش. ينفع ولف؟ ما ينفعش. كبير قوي. قول طيب انا اروح جاي عامل ايه؟ ادي الانسيجن اهو. اهو بمشط كده كده كده واعمل كده. واخد دي مخاطرها مع بعض. بس هي لسه ماسكه في مين؟ في الدونر. قعدت 3 اسابيع بالمنظر ده. بعد 3 اسابيع كان مين بيصرف؟ البيز. بس انت بعد 3 اسابيع كان التحمت مع الهاند وبقى في بيز ثانيه. رحت فاصلها من هنا لانها اعتمدت على البيز الجديده. خيطتها. فهمناها؟ عملت ايه؟ يعني انا عملت الفلاب اهو اللي جاب لها سبلاي مين؟ الدونر. خيطتها في الرو اريا بتاعت الهام وبقوا لاصقين في بعض لدرجه حتى بنجبس ساعات الجسم في بعضه كله كده نلف بواد جبس عشان ما يقعدش بقى كل شويه يهزها ويقطعها ويبوظها. بعد 3 اسابيع فصلتها غطيت دي. طب والرو اريا اللي هنا يا سيدي دي تاخد قرش مستريحها. انا سلمت الفول سيكنس بتاعي لواحد ما يتحملش غير فول سيكنس. بس الفول سيكنس ده انت داخل بقلم رصاص وقلم جاف، تكتب اي قلم في الامتحان، زميلك ما بيكتبش غير بقلم جاف، اديته القلم جاف. يو اندرستاند؟ خد مثل تاني. ادي واحد جاي لي عنده هنا فينس السر. فينس السر. كرس او عنيد ومسك في البول رحت انت مقوره تأويله كويسة عملت له اكسيجين وعملت له كراتش كرات للبريوستايتس اللي موجودة بقوله ايه قد كده اكسبوزينج بول اعمل ايه ينفع تيرش مينفعش ينفع وولف مينفعش رحت جايب الرجلين كده مع جنب بعض ده وده عملت كده كويس ده اهي دي راحت مديه الكورسيكلس بتاعتها اللي جنبيها اهو وجبست رجلين مع بعض كروس ليج فلاب ثلاث اسابيع بعد كده فصلتها من دي غطى ده وديت رحت ايه مغطيها بتيرش عارف الستر كانت بتخرج البصل دوت ولا تهرطر قطعت ده دي ممكن تاخد ولف صح واحد تاني يا عم انا هشتغل في المضمون هتعمل ايه هعمل كروس فينجر فلاب اهو واهو دي هروح اخدها اقفلها هنا او ثينر فلاب اهي فده اتنين لواحد ثينر فلاب اهي وبعد ثلاث اسابيع فصلتها والحته دي تاخد بسهوله قوي باي دايركت سوتشر فين الامثله ديت كروس فينجر فلاب اهي فصلتها ولزقتها هنا ماشي معايا دي اسمها عشوائي رايت اتفضل يعني انا فول سيكنس اللي اخدته من مكان جراكت او فلاد مكان لازم يا اما اخد سوتشر يا اما احط فيش يس مش انا باخد يعني لا ست رؤية ايه اللي اخدت منه تيرش ده بنحط له شاش بسليم وتلفه لمدة اسبوعين بعد اسبوعين انا خدت الرجال الغير وقع قوله مبروك طلع جلد لان اخدت منه ايه جزء رقيق جدا من ابيديرمس طيب هينمو الظرف اسبوعين كما هو الحال في البارشال بير ما خلاص انت مش حفظت البرسفل سي واحد عنده فينوس ألسر جاي لي فينوس ألسر اهو ولقيت الجرانيشن تيشو ديت ان هيلثي اخدت له سواب عملت له كابتر وسيستيميتي طلع ان عنده انتي بايوتيك الفلاني اديته الانتي بايوتيك الفلاني وبغير عليه لقيت الجرانيشن تيشو بقى نظيف تعرف ازاي نظيف موجوده في الشابتر بتاع الابلس ازاي تقدر تقول ان ده هيلثي جرانيشن تيشو بينكج بيلس Does not ooze too much. Does not bleed easily on touch. خلاص حط له تيرش مش جاي تيرش لكن لو exposing the bone ما ينفعش. ادي امثلة للرنة. واحد عنده رودنت ألسر كبير في الفيس. يس تفضل. ينفع ايه؟ لا لا طبعا يعني انت كده ايدتيها على نفسك هينفع يعيش بس لازم الفول سيكنس عشان يعيش لازم يكون ايه سمول ما ينفعش رو اريا كبيره وتحط لي هذه الفول سيكنس صغيره لو حطيت فول سيكنس كبيره ده هتموت تماما هتلاقيها في النص سودت وراح يتحصل فيها اصلاف ما ده عايز يعيش انت دايما تسالي هيعيش ازاي فول سيكنس هيعيش ازاي لو هيعتمد من تحت ده عقبال ما يوصل لهنا يكون مات ولازم يعتمد من البريفري اشكال اسمهم ايه صغير عندي رو اريا في الفيس وكبيره ينفع تيرش ينفع وولف لا طيب يبقى عايزين ايه فلابس طب عايزين راندوم فلاب ده اقرب حته من الفيس هو الشيست يبقى هنعمله ازاي كده ما ينفعش مفيش فجم فتره من الفترات خلي بالك من هقوله دي جم فتره من الفترات عملوا حاجه ما هو البلاستيك سيرج ده ما كانش حد يسمع عنه قبل سنه قبل الستينات قبل الستينات هو دايما كل شيء يكون قواعده قليله تلاقي الايفوليوشن بتاعته رهيبه جدا. انا بديك قواعد زي دي قاعده بسيطه جدا يعني بدا ده يدرس البكالوريوس هو نفس اللي بيدرس في الدكتوراه ولا درس في التشخيص في بتوع التجميل هو قواعد صغيره جدا عشان كده تلاقي الجراحه الوحيده اللي هي عنصريه هي جراحه التجميل هتحسوا بيها اللي هيشتغل لكم جراحة. جراحة التجميل عاملين جمعية لوحديهم ممنوع حد يخشها. هم حتى لما بيشتغلوا وتيجي تخش مثلا انت كده بتتسلى ونايب ولا مدرس عايز تخش تتفرج عليهم يقول لك اطلع بره. ليه؟ لان هي كلها سر في حاجة. لكن البرنسبلز بتاعها بسيط. عايز اتابع رانو بلاستي. هعمل مراخين ازاي؟ تبص تلاقي ازاي هيفتحوا عشان يشدوا يخسروا. بس انت لو طاقة جراحة تعملها تاني يوم. ده لما انت اشتغل. فدائما عندهم مقفولين. لايبوساكشن انا عايز اشفط دهن. طيب لو شفتيها ايه اللي هيعمل؟ ده اي واحد يشتغلها. ده اي واحد يشتغلها. فبقول برنسبلز قليلة. فالتطور كان سريع جدا. جم فترة فترة عملوا ايه؟ جابوا من هنا حطوا على الايد. انا عايز ارقع الوش. فتحت انا في الايد ووصلت رندوم. ثلاث اسابيع فكتها اهي. حطيتها. ثلاث اسابيع فصلتها. يبقى استخدمت الهاند از كارير. خلاص؟ تطورت الى حاجة اسمها تيوبد بينيكل فلاب. تيوبد. ايه تيوبد دي؟ انا عندي رؤية هنا. فجيت قست من اللي تحت لهنا ومن اللي فوق لهنا. اخدت اطول طول زي مثلا 10 سم 10 سم اخدت 10 سم فتحت حرف 11 اهو حرف 11 سلكتها خيطت اللي تحتيها مش معايا هات لي ورقه اي ورقه أنا بعد كده نفتح بيه اهو يا جماعه وضع الاسكين اهو سلك كده وقفلت ده سلك ايه بقى انتوا انتوا ودي لفتها كاتيوب كاتيوب ممبار ليه بقى عشان انت لو سبتيها كده بتنزل في هنا وبتنزل في هنا فعشان توقفي النزيف هتعملي ده سيرمي يبقى انت هضرتي فيسل لكن لو انا لفتها كاتيوب الفيسلز هتلاقي بعضيها يبقى انا كاني بعمل مزرعه اسماك مزرعه دواجن مزرعه بيسلز يبقى اكني بعمل مزرعه بيسلز سبتها من ثلاث اسابيع لست اسابيع كل ما تسيبيها اكتر كل ما تربي بيسلز اكتر بعد كده وصلت لتحت هتشوف اهي فتحت الحته دي واحطها هنا ثلاث اسابيع الى ست اسابيع برضو يبقى انا بدي ايه بدي من هنا بعد الفترة ديت هروح انا فاصل ديت شائقها وايه مخيطها بالمنظر فسميناها ايه باي بيديكل تيوب فلاب ماشي معايا الى ان جاء المايو كيوتينس فلاب مايو كيوتينس فلاب ايه فكرتها بقى؟ بص ايه فكرتها؟ لو بصيت على كل العلامات اللي انا شرحتها تلاقيها ستيجد وبتطول يعني مثلا انا وانا نايم كنت بشتغل في اسم 28 ده جراحه عام اسم اللي جنبنا كان في بعض احنا قصر عيني غير عين شمس عين شمس انفصل التجميل تماما يعني نايب تجميل لغايه دلوقتي القصر عيني نايب جراحه وحسب الاسم لو في جراحين تجميل ازاي؟ ما فيش حد اسمه جراحه تجميل بيرسي زي عين شمس فكنا نبص انا وانا نايب اتذكر كده ببص الاقي واحد خلصت النيابه ثلاث سنين وهو لسه موجود اهو ماشي ورايح بيعملوا له ايه ده؟ اصعبوه كذا وبعدين حصل اصلاف وبعدين حصل له انفكشن وبعدين خرج على الايد رجع من الايد طبعا بوظ النقبه مشكلتها ان هي طويله صح؟ يعني يقول لك ست اسابيع ده الكلام ده لو هو ماشي يعني ايه من غير ولا كومبليكيشن وبعدين ثلاث اسابيع. فهيعمل عمليات الرندم دي الطول لغايه ما جه بقى المايكوتينس فات. قال لك ايه؟ كو دخل الفيس بالذات ثم انفتحت بقى. انا هاجي هنا عندي رؤيه رياضيه ارسمها، ده من تجميل يرسم، ارسمها واجي هنا اروح فاتح على قدها بالظبط سكين ومصر لغايه ما اوصل للبلاد سبلاي بتاع مين؟ بتاع المصر. ودي تعتمد على دراسه وتشريح للفسل. البلاد سبلاي ماشي طالع من الاكسلري ارتري ماشي لغايه الاسترنم وراح راجع على البترولس ميشن. يعني لولا الالات بتاعه كده ما كانش تنفع البترولس ميشن مايك لناس فلاح. دي الفسل طويل، تخيل هو جاش كده ورجع كده. عارف لو كان من هنا لهنا على طول كان يبقى ايه؟ شفت عشان هو طويل ورجع حسلك السكين بالمصل اللي تحتيه بالفسل اهي. تخيلوا المنظر اهو، اهو الفسل مصل اهي، تخيلوا كده دي اوغاريا وهنا اوغاريا. يبقى الكلب اللي بينهم هنسميه جزيره، هسميها ايه؟ ايلاند اوف سكين، صح؟ هدخل ايدي من هنا تحت الجلد اهو، تحت الجلد اهو، تحت الجلد اهو، لغايه طلعت فين؟ على هو اريا دي، صح؟ يبقى تخيل الرقصه بتاعتها كانت ايه؟ اهو ادي هو اريا وادي هنا جاستور، ادي الرؤيه اللي انا عملتها لقد دي وطالع البرسلز اهو اهو، وادي حته السكين وادي حته ايه؟ المصحص. وده البرسل. خليه منظر ده او خليه اظبط اظبط اهو كده. جاي من مين؟ جاي من الاكسلري. متخيل المنظر؟ يبقى لي هنا البرسل اهو بالمصحص بالسكين ودي الرؤيه. بين ده السكين ايدج والسكين ايدج ده بسميه ايه؟ جزيره من السكين. هدخل ايدي اعمل كراك تحت الجلد، خلاص همسك دي كلها امشيها من تحت الجلد تطلع لي هنا. يبقى مين ماشي تحت الجلد دلوقتي؟ الفيسل او النيرو باسكولار او النيرو باسكولار باندي. دخلتوها؟ يعني عندي هنا بوغاريا وادي الفيسل تحت الجلد وطالع اهو بمصل بسكين، هروح مدككها من هنا مطلعها هنا. يبقى كل ده اللي ايه؟ الفسل. يبقى الشكل النهائي هيبقى عامل كده اهو الاتش، ادي الفسل ماشي كده وادي هنا هيبقى المصل وادي هنا ايه؟ السكين. وهخيط السكين ايدجز. يبقى المسلز ديت يعني زي ما بقول ايه؟ عشان خاطر الورد اتسالوا ليه؟ عشان خاطر المسل بتدي السكين انا هاخدك مع هذا السكين. فهمتوا فكرتها؟ ده هنا مسلز وعليها سكين. اما الرو اريا اللي هنا دي يا سيدي طز فيها، خدها كرش مش هتفرق. نعم؟ لا انا ما وصلش للريبس هتحتيها. مين قال لك انا هاخد كل بكروس ميجور؟ ولو خدت كل بكروس ميجور مين قال لك بروح فيه بكروس ماينور؟ في سيراتس انتيريور. ومين قال لك انا هشيلها من الريبس؟ فهمتوا الفكره بتاعتها؟ ميزتها دي اول حاجه يقول لك ميزتها ايه؟ قول له 1 ستيج. 1 ستيج. تاني ميزه ريلايبل مضمونه. ما قلتش ريلايبل الاول لان كل الراندوم فلابس كانت ريلايبل لو اتعملت صح. لكن دي ميزتها 1 ستيج. الميزه الثانيه ريلايبل، الميزه الثالثه انا ممكن اروح اخذ المسلز اهي وبريب وبريب اللي اسمها كومبوزايت عشان الكوماندو اوبريشن. الضنج مع المندب والحته اللي كانت بايظه دي استخدم الريب للمانديول. دي المايو كيوتينوس فات. نعم؟ لا خدي عندك بقى بيت سورس. وما احزن مريض البيت سورس. باد سورس ذا ايكوال باد نيرسينج. عارف ايه كلمه باد نيرسينج؟ يعني يعني يعني هو الجراح هو الجراح بيعمل عملية وخلاص. الباطني بيمر يكتب علاج، الاي سي يو بيمر يكتب علاج، لكن مين قاعد مع المريض 24 ساعة؟ النورس. فكون يظهر بيت سورز يبقى لا امل، مش كده بيقول لك دايما كده وانس ظهر بيت سورز ذيس بيشنت نهايته الموت الا اذا اخذوه يموت في بيته ده هنا وبره كده. ده معناه باد نيرسينج، انت سايب البيشنت في الاي سي يو 24 ساعه والنيرسز تسببت في الباد سورس، هتخش تخصم لها هتشتمها هتضربها هي هيها نفس الفكره. دلوقتي بقى الباد سورس ممكن اعمل ايه؟ سكه مكشوف كويس، ممكن اجيب هنا لاتيس مصدور صاي وغطيها جريتر تروكنتر لاتيس مصدور صاي وغطيها بريست وتشاب، وعايز اعمل ريكونستراكشن للبريست ريكتس فيموريس مايوكلينس فلير واحطه مكان البريست عشان يدي كونتور للبريست. دي استيتيك ولا ريكونستراكتيف؟ ريكونستراكتيف مش استيتيك، هي مش بتتباهى بيها، هي بس حاجه سايكولوجيكال للبيشنت. فالمايوكلينس فلير والكومبوزايت ده اللي هو الثوره في عالم الريكونستراكتيف. هنذكر بس ذكر كده سريع للفري فلاب. شوف كلمه فري فلاب، الفري فلاب دي خرمت ودني، يعني انا بسمع فري فلاب تخرم ودني كويس، لان الفلاب لازم له بيديكل. الفري ازاي؟ مايكروسوفت ما هو بيربط فلاب بلاس بيديكل، اروح شاي للبلاد سبلاي واعمل مايكرو سيرجري ادور على فيسل يدي للجزء ده ده الجديد. الجديد على الاخر بقى، الجديد على الاخر وهو السكين كلتشر، زراعه الجلد. زراعه الجلد ده اللي هيخش معاها بقى الاستنساخ ازاي؟ زراعه الجلد ده بس جاست بس ايه؟ هنس في الاخر. يعني هو هذا الموضوع، لو جالي بيرمز هل انا هقعد اكتب بقى؟ اكتب ايه؟ هكتب كيرش جرافت، هكتب الدونر، هكتب الريسكت، هكتب الادفانتجز. هقول له وولف، جاست وولف اللي هو عباره عن دونر لحاجه سمول في الفيس. هكتب المايكروس فلاب وراندوم فلاب. انت بتكتب عناوين بيكمل موضوع البرد، غير انه ممكن يكون قائم بذاته وكده سؤال. طيب هنوقف كده.